يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضاك يا الدفار في قصيد مكة يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفات في برضاك يا الدفار في قصيد مكة يا دارني تبعي رهيف ملوع بالهوى وغرام لفا والحياة والجهد نفا راحتي في مصال رشفة مع الرشفة جدات حين تقفى واللي نهوى زيدني تسويفة مخلي جدات نحيفة كيف نمسى نصبح ونضل كالنادي ونقول شارد لعبا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفة عطفي برضاك يا الدفا وفي قصيد مكة لازلت كان رجيدك الزين العفيف والطرف للبها لازال ملهب والعقل بكيه مشياف واسمي مهميم شغف كاد يوقف من بعد جف ونشف داتناك يا سباب الشيفة ولا رجيت غير شويفة من بعيد لبعيد إلى دق قلبك ترويداتي جفا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفة عطفي برضاك يا الدفا وفي قصيد مكفى المطر والربيع والخريف مع الصيف مدى تاقب وانا بشغفي معينك وقتاش توافي نشاهدك مرة بشوافي ولا نحفي يا الزيدان حفي لانك يا حبيبتي لطيفة دايما خيال وصيفة بين عيني يا ضي وداج كتظلي وتباتي طيف لقفا يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا الهيفة عطفي برضاك يا الدفا وفي قصيد مكة Thank you. على شهدك يا رايد جلد شريف وشاهد الشعر المتيد ثاف نسب الألف دون طاف الجيد وطاح الكتاف كد جحاف شته والرداف والوقف يا متيت وقيفة داتنا بجوج رجيفة بين فجره وانا اصبح ذاك الجبين وليت يتحفى يا روح الروح زين صفيفة عنايتي لطيفة يا ريفة عطفين يا مضاك يا ابن فارة قاسم مكبا شاذ أربيعي ما يبقى خريف ونشوف ورد خدك ياكل وصفو ولا تضنير تكتفو لرقيت الداف مرشفو ما نرشفو ولو تتلفو ويبرني من الأنف يا لوليفة ما احتاج لطرف ريفة ولا احتاج الخال القواس دلح واجب وعيون بالخفة يا روح الروح زين صفيفة عناتي لطيفة يا ريفة عطفيها بالضاك يا دلفة ريقة صدمك عورت فلم بيسمو الياقوت صفيف وزوق فرحيق وكاشفوفو أمني قلبي من خوفو بردي نيران الهوفو ما نزوفو حدد ما نزوفو الهجرة بعد حال تريفة مخليات نحيفة وص قلبي ودخال دات والجوارح بصدت بفسخت يا روح الروح زين تصفيفة عنايتي لطيفة يا ريفة عطفي مرضاك يا دلفة روحي قاسيت مكتا جيدك البلار نضيم ومراه في الزهود وكفاك في محايني في واك وعطفي ولا تخلي قلبي من في لو تنصفي مراه سميت خفي وتجي وتقول سيب هذا الصيفة وتجي وتقول يا كرف ترويفة زيد صيف هاد الصيفة ضم قبتي وعصار نهدي وهاك خبتي يا عاشق خطر اسمه يا روح الروح زين تصويفه أنا ايتي لطيفه يا هيفا فيه مرضك يا بالله وفي قصيدي مكفى صاف هذا ما انا الا وصيف وقبل الله يجعلني عارف لو يكون ضميري تلف قلب ذاتي عنها لهف ما الخلف عفا بقول وصف اكراوي جويرات نظيفه وقولها بلا تكليفه وصم سمعك عن غتابي ولا توخد لوامي ساكني غفا خد معاني رقيقة ورهيفة نستفى بلا تستيفة لغة القلب ونور الحب والمجرد يعرفها كل هدفة سلامتي لا لا لطيفة في قصيدها لطيفة نور شاري من دور بهض يا عياني لطيفة شاري اللفة بيجاه الزمزمي التشريفة وش ياخد التريفة والمغني والسامع ودكي البحت فتوارخنا السلفة ليهم سلام من فكار هديفة ومن سيار صارت ليفة حر نيران فراق أشايري فاس والشياخ للموالفة داتي فسلاق مروح تليفة واسمي بلا تخيفة يا حفظ من سهم شيخ ناصر صرر ما بالمناصبة يا روح الروح تصويفة أنا يتي لطيفة يا هيفة في قصيدة مكفى.